بسم الله الرحمن الرحيم. قصص الحيوانات في القرآن الكريم. القصة العاشرة: دابة الأرض. نحن دابة الأرض، نحن الذين شرفنا الله بأن ندل الناس على وفاة النبي سليمان عليه السلام، وكشف أكاذيب الجن من إنهم يعلمون الغيب. ولكن ما هي قصة الجن مع نبي الله سليمان؟ وما هي علاقتنا نحن بكشف موضوع وفاته؟ دعونا نحكي لكم القصة من البداية للنهاية. زمان في عهد النبي سليمان وقبل عهد النبي سليمان، كان الناس يعتقدون صادقين بأن الجن في إمكانهم كشف الغيب والاطلاع عليه، برغم أن الغيب من اختصاص الله وحده، فلا يعلم الغيب إلا الله تعالى، ولا يستطيع أي مخلوق الاطلاع على الغيب. وقد زاد من اعتقاد الناس في مقدرة الجن على استطلاع الغيب ومعرفة الأسرار ما رأوه من صنوف العجائب التي كانت الجن تأتي بها في عهد النبي سليمان عليه السلام. فقد سخر الله تعالى لنبيه سليمان الجن، كما سخر له الطير والحيوان والرياح والجبال وغيرهم من المخلوقات. وكان من تسخير سليمان للجن إنهم كانوا يعملون له في الحرب وفي السلم، وكان سليمان عليه السلام يتحكم في الجن كيف يشاء، ولم تكن الجن تجرؤ على مخالفة سليمان أو عصيان أمره. أعطى الله سليمان القدرة على التحكم في الجن والشياطين وتشغيلهم فيما ينفع مملكته العظيمة الواسعة المترامية الأطراف. وكان سليمان إذا غضب على جني أو عفريت لأنه قصر في أداء عملي الذي كلفه به، أمر بتقييد هذا الجن أو ذاك العفريت بالسلاسل وعذبه تعذيبا شديدا، وهي مقدرة لم يؤتيها الله أحدا من البشر غير نبي سليمان عليه السلام. وكانت الشياطين تعمل مسخرة في بناء القصور والمحاريب وصناعة عدد الحرب، وكانت تغوص في أعماق البحار فتستخرج له اللؤلؤ والمرجان. وقد زادت قدرة الجن الخارقة على الإتيان بالعجائب من اعتقاد الناس بأن الجن يعلمون الغيب، وقد وقعت الفتنة بين الناس بسبب ذلك. ولهذا فقد أراد الله تعالى أن ينفي عن الجن هذه القدرة الخاطئة حتى يعود الناس إلى رشدهم. ولهذا شاءت إرادة الله تعالى أن يكون موت سليمان بطريقة معينة، ليكون الهدف منها هو إثبات عجز الجن عن الاطلاع على الغيب. دخل سليمان صلى عليه السلام إلى محرابه ليتعبد لله، ثم جلس متكئا على عصاه، فأرسل الله إليه ملك الموت فقبض روحه، وظل سليمان في مكانه مستندا إلى عصاه بعد موته. وبرغم أن جدران المحراب كانت مصنوعة من البلور الذي يكشف ما وراءه، فقد عجزت الجن أن تتبين موت سليمان، ولهذا استمروا في أداء أعمالهم الشقة التي كلفهم سليمان قبل موته بأدائها. ومرت أيام يعلم الله وحده عددها، حتى بعثنا الله نحن دابة الأرض، فأخذنا نأكل العصا الخشبية التي كان سليمان يستند إليها حتى كسرت العصا وسقط جسد سليمان على الأرض. وهنا فقط عرف الجن أن سليمان قد مات، فتوقفوا عن أداء الأعمال الشقة التي كان قد كلفهم بأدائها قبل موته. ومنذ ذلك اليوم لم يعد الناس يعتقدون أن الجن يعلمون الغيب، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. ويرجع الفضل في ذلك إلينا نحن دابة الأرض. حكى القرآن الكريم هذا الموقف في قوله تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل مناسته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. صدق الله العظيم. الآية 14 من سورة سبأ.